وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سبق من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد في حلقة نتذاكر فيها معكم فقه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد. والمقام ما زال في باب ما جاء في السحر، وقد أورد فيه الشيخ رحمه الله آيتين ثم أردفها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات، ثم ذكرها. فهنا العدد له مفهوم وله مراد، فإنه إذا ذكر العدد ثم ذكر بعده معدوده دل على أن العدد له مفهوم. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر، الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والشاهد من هذا الحديث للباب أنه صلى الله عليه وسلم عطف السحر على الشرك بالله في تعداد هذه السبع الموبقات، أي المهلكات المحبطات للأعمال. وفي ذكر السحر بعد الشرك بالله عدة دلائل: أولها أن السحر كبيرة من كبائر الذنوب، كالشرك كبيرة من كبائر الذنوب، بل السحر كالشرك هو أعظم الذنوب، لا سيما السحر الذي لا يتأتى إلا بعبادة الشياطين وصرفهم وصرف حق الله لهم من دون الله. وظاهر الترجمة أن الشيخ رحمه الله يرى أن السحر مناقض للتوحيد، ومما يحقق هذا ويبينه أنه رحمه الله لما ذكر نواقض الإسلام ونواقض لا إله إلا الله ونواقض الإيمان في رسالته الشهيرة العظيمة التي لخص فيها النواقض في أصولها إلى أكثر من عشرة، قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أن نواقض الإسلام كثيرة، أهمها عشرة، فذكر منها السحر، وذكر منه أنواعه: السحر، سحر الصرف، وسحر العطف. فهذا الفعل وهذا الصنيع وهذا التبويب يثبت أن السحر من موبقات الإيمان ومن محبطاته ومن مضادات التوحيد، لأن السحر لا يتأتى إلا بالكفر بالله. قال الله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا السحر الذي لا يتأتى إلا بعبادة الشياطين واستخدامهم ومعونتهم لأوليائهم من الإنس، لا يتأتى هذا كله إلا بالكفر بالله، سواء بإهانة كلام الله أو بسب الله والاستخفاف به، أو بإهانة كلامه القرآن بأنواع الإهانات. فإذا كفر عندئذ حققت له هؤلاء المردة من الشياطين مراده. فقال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، ثم قال: السحر. وظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السحر هو من الموبقات، وقد عطفه صلى الله عليه وسلم على الشرك بالله، لأن السحر لا يتأتى إلا بالكفر بالله سبحانه وتعالى. والسحر أيها الإخوة هذا البلاء العظيم وهذا الشر الكبير الذي ما زال يئن منه الخلق، إنسهم وجنهم حتى بهائمهم جيلا بعد جيل، فهو من أعظم الأمراض المؤذية المفسدة التي إنما جاءت من طريق هؤلاء المردة من الشياطين، ولا سيما من أوليائهم من اليهود، فهم الذين أدلجوا هذا السحر على عباد الله، وهم السحرة، وهم الذين زعموه ونسبوه إلى رسل الله، ورسل الله عليهم الصلاة والسلام بريئون من ذلك أعظم البراءة. ثم ذكر الشيخ المجدد عقب حديث اجتنبوا السبع الموبقات، حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، ذكر حديث جندب، وهو جندب ابن عبد الله الملقب بجندب الخير، وهو المعروف بقاتل الساحر، وليس هو جندب بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل، بل يلقب بجندب الخير ويعرف بين الناس وبين العلماء بقاتل الساحر. وعن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي، وقال: الصحيح أنه موقوف. ففي هذا لطافة في الاستدلال، ذكر رحمه الله بعد حديث أبي هريرة في اجتناب السبع الموبقات حديث جندب، جندب الخير قاتل الساحر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. ثم من علم الشيخ بالحديث خرج هذا الحديث فقال: رواه الترمذي. ونقل الشيخ المصنف عن الإمام الترمذي حكمه أن الحديث الصحيح أنه موقوف، وذلك لأن الترمذي رحمه الله يقول: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل ابن مسلم المكي يضعف في الحديث، وإسماعيل ابن مسلم العدوي البصري قال: وكيع هو ثقة، ويروي عن الحسن أيضا، والصحيح أنه عن جندب موقوفا عليه، موقوفا عليه. والحديث رواه الطبراني ورواه الدارقطني ورواه الحاكم وصححه ووافقه على تصحيحه الحافظ الذهبي، ورواه البيهقي، ورواه أيضا عبد الرزاق في مصنفه، لكنه من طريق إسماعيل ابن مسلم عن الحسن مرسلا. حد الساحر ضربة بالسيف، وذلك لأنه لا يتأتى سحره إلا بكفره بالله جل وعلا. وقد أجمع المسلمون على أن المرتد يقتل على ردته، وقتله لا يطهره، بل إنما يعجله إلى عقوبة الله سبحانه وتعالى. فنعوذ بالله من أسباب سخطه وموجبات عقوبته، ونعوذ بالله من السحر كله ومن الشرك كله، دعاء دقيقه وجليله، كثيره وقليله، أكبره وأصغره، ونسأله جل وعلا أن يختمنا بالصالحات وبالتوحيد وبالإيمان به وهو راض عنا رضاء لا يسحبه ولا يلحقه سخط أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.